الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام العلامة الشيخ الفهامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار وماء الحمام، إلى آخر كلام الشيخ رحمه الله تعالى في تعديد أفراد الماء غير المكروه. قال الشيخ: وماء لا يكره استعماله. تكلمنا عن أن الماء ينقسم إلى عدة أقسام. عندنا ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. والماء الطهور قلنا أنه أربعة أنواع، ذكرنا الأنواع الثلاثة الأولى، وبقي النوع الرابع وهو ماء طهور غير مكروه. طيب، ما تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى وماء لا يكره استعماله؟ كالعادة، الماء المصنف رحمه الله تعالى ذكر حكم هذا الماء الذي سنتكلم عنه، أو حكم النوع الرابع، أنه لا يكره استعماله مطلقا، لا يكره استعماله مطلقا، تمام؟ وماهيته، ماهية هذا الماء، ما سوى المذكور سابقا ككذا وكذا وكذا وكذا. طيب، يبقى الأصل إن الماء الطهور غير المكروه هو الماء الطهور سوى ما ذكرناه سابقا. يعني احنا تكلمنا عن الماء الطهور، ذكرنا حالتين استثنائيتين، ولأجل نص الشارع ولأجل قولنا ومذهبنا في استقراء وفي فهم نصوص الشارع في هاتين المسألتين، وهي مسألة الماء المغصوب والماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. ثم تكلمنا عن الماء الطهور المكروه، وطبعا قلنا ان هذه الكراهة مقيدة بعدم الاحتياج اليه. ثم الباقي، ما بقي هو الماء الطهور غير المكروه. طيب، ان كان الاصل ان الماء الطهور غير المكروه هو الماء الطهور سوى ما ذكرناه، فلماذا عدد المصنف رحمه الله تعالى هذه الأفراد؟ يعني ماذا تتكلم عن ماء البحر، ماء الأنهار، ماء الحمام، الماء الآجن أو المتغير بورق شجر أو بما يشق صون الماء عنه؟ لماذا تتكلم عن هذه الأفراد أو هذه الصور من صور الماء، ولماذا لم يقل سوى ما سبق؟ نقول إنما فعل ذلك لأجل التنبيه، فعل ذلك لأجل التنبيه. مثل ما يعني قد ينبه على مسألة أو على ماء قد وردت فيه عبارات عن السلف رضي الله عنهم تقتضي الكراهة، فهو أراد أن ينبه على أن مذهبنا ليس الكراهة، وأننا نوجه هذه العبارات الواردة عن السلف رضي الله عنهم كما جاء مثلا في ماء الحمام، تمام؟ أو يريد التنبيه على مسائل أو على أنواع من أنواع المياه قد تظن وقد تتوهم لأجل ما ذكرناه سابقا أن هذا الماء ليس بمباح، أن هذا الماء ليس بمباح، هو أراد أن ينبه ويؤكد على أن هذا الماء مباح، كمثلا كلامه عن الماء الآجن، الماء المتغير بالمقر أو بالممر، كلامه عن الماء الذي يتغير بما يشق صون الماء عنه. وفقا لقاعدة المذهب، أنت تقول والله هذا التغير إن كان تغيرا فاحشا فإما أن يكون تغير مجاورة أو تغير ممازجة، إن كان تغير مجاورة فهو ماء طهور لكن مكروه، إن كان تغير ممازجة ومخالطة فهو ماء طاهر وليس بطهور أصلا. لكن المصنف أراد أن يدفع عن كذلك الوهم ويقول لك هذه الحالات الماء فيها يبقى على إباحته، يكون طهورا مباحا. وأيضا كان قد يفعل المصنف ذلك، أو قد يذكر أنواعا أو أفرادا من أفراد الماء أو صورا من صور الماء حتى ينبه على قولنا وعلى مذهبنا في مواطن الخلاف، كما ذكر مثلا الماء المشمس الأئمة الشافعية رضي الله عنهم يقولون بأنه مكروه كما سنتكلم. يعني هو أراد أن ينبه على أن مذهبنا يخالف مذهب الشافعية في هذه المسألة، وهو عندنا مباح على أصله، أنه مباح غير مكروه. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: كماء البحر والآبار والعيون والأنهار. كماء البحر والآبار والعيون والأنهار. عندنا سؤالان: ما أصل المسألة وما صورة المسألة يعني، وما دليل إباحة الماء المطلق؟ أصل المسألة هو الكلام عن الماء المطلق. أصل المسألة أن المصنف رحمه الله تعالى يذكر صنوف الماء المطلق، ماء البحر وماء الآبار وماء العيون وماء الأنهار، هذا الذي يسمى في لسان العرب ماء مطلقا بدون أي قيود. العرب تقول عن ماء البحر ماء هكذا، وماء الآبار تقول عنه ماء، قد يقول ماء البئر، ولكن هذه إضافة ليست. هنتكلم عن أنواع الإضافات وعن أنواع القيود في الكلام عن الماء، لكن العرب هل يصح في كلام العرب وفي لسان العرب أنه تسميه ماء مطلقا؟ نعم، هذا هو الماء المطلق. يعني إن أتيت للعربي بماء البحر وماء البئر وماء النهر وماء العين وقلت له: هل هذا ماء؟ يقول: نعم هذا ماء. هل هذا ماء؟ هذا ماء، تمام، هذا ماء مطلق. فأصل المسألة نحن نتكلم عن حكم الماء المطلق الباقي على أصل خلقته، سواء نبع نزل من السماء أو نبع من الأرض، الماء الباقي على أصل خلقته الذي نجده في الإيه؟ نجده في الآبار، نجده في البحار، نجده في العيون، نجده في الأنهار، أي مكان موضع هذا الإيه؟ هذا الماء. لكن هو الماء الباقي على أصل خلقته التي قد وجدناه إيه؟ وجدناه عليها. فهو هذا هو أصل الكلام، لكن المصنف رحمه الله تعالى ينوع صنوف هذا الماء، ولك هذا الماء المطلق قد تجده في البحر، قد تجده في البئر، قد تجده في العيون، قد تجده في الأنهار. كل هذا الماء على اختلاف الخصائص، بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية بين ماء البحر وماء البئر وماء العين، لكن في النهاية هذه كلها تدخل تحت اسم الماء المطلق. ما دليل إباحة الماء المطلق؟ يبقى تكلمنا عن ايه؟ عن اصل المسألة. ما دليل إباحة الماء المطلق؟ تكلمنا عن هذا، قلنا ان الشرع انما اباح لنا، ندبنا الشرع الى استعمال الايه؟ الى استعمال الماء مطلقا هكذا. فبالتالي كل ما يسمى ماء، كل ما نسميه ماء او ما تسميه العرب ماء، لان هذا الكتاب قد نزل بلسان عربي مبين، هذا الكتاب خاطب العربي وامره ان يتطهر بالماء، أن الماء، أن الطهور هو الماء، ماء طهورا. فبالتالي ما يفهم العربي أنه ماء بإطلاقه هكذا فهو الماء الذي قد ندبنا الشرع إلى استعماله، فهذا هو دليل إباحة الماء المطلق. فبالتالي نحن لسنا مضطرين إلى أن نذكر دليل إباحة ماء البحر، ودليل إباحة ماء البئر، ودليل إباحة ماء العين، ودليل إباحة ماء النهر. المهم يعني فقط يكفينا ان الدليل العام على كل هذه الامور ان الشرع انما ندبنا الى استعمال الماء المطلق في الطهارة. فبالتالي اي شيء يدخل تحت مظلة الماء المطلق، يدخل في نطاق مسمى الماء المطلق، فهو ايه؟ فهو الذي قد امرنا الشرع باستعماله في الطهارة اكيد بلا كراهة، بلا كراهة. فالمهم ماء البحر وهذا هو الماء المطلق في لسان العرب، نعم، ماء البئر، ماء العين، ماء النهر، فهذا هو الأصل في الاستدلال على ايه؟ على إباحة هذه الأمور، أن هذه تسمى في لسان العرب ماء بإطلاق هكذا بدون أي قيود، تمام؟ كما قلنا بخلاف مثلا ماء البخل، بخلاف الكلام عن ماء البطيخ، بخلاف الكلام عن ماء الورد، هذه لا يمكن أن تسمى في لسان العربي ماء مطلقا، لابد أن تقيد، تمام؟ لكن ماء البحر ماء، ماء البئر ماء العين، ماء النهر. فبالتالي هذا هو الدليل، هذا هو الدليل الـ الـ الـ الأصل على إباحتها، على إباحتها وعلى كونها من الماء الطهور. لكن العلماء قد يذكرون استئناسا، ليس هذا هو الأصل، إن الأصل أنها داخلة تحت اسم الماء المطلق كما قلنا، فبالتالي هي من الماء الطهور المباح. لكن كان يذكرون مثلا في ماء البحر كما سنتكلم، يوم ستكلم في ماء البحر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، وقد يتكلمون مثلا في البئر يذكرون حديث بئر بضاعة، أن هذا يدل على أن ماء البئر ماء طهور غير مكروه. يتكلمون مثلا في ماء الأنهار عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هل يبقي من ضرنه شيء؟ أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه في كل يوم خمسا هل يبقي من ضرنه شيء؟ فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أقر الاغتسال بماء الإيه؟ بماء النهر الذي يكون بباب أحدنا. فبالتالي هذا يدل على أن ماء الأنهار من الماء الطهور غير المكروه. لكن في النهاية كما قلنا هذا من باب الاستئناس وليس هذا هو الأصل. الأصل أن هذا الماء طبعا هو ماء مطلق، فبالتالي هذا الماء هو الأصل في الاستعمال في الطهارة، في الوضوء، في الغسل، في إزالة النجاسات وما شابه ذلك. طيب، ما دليل إباحة ماء البحر مع كونه متغيرا ملحا؟ طيب لماذا نذكر هذا السؤال؟ لماذا نذكر هذا السؤال؟ لأن أيضا فيه أمران. أولا أنه يعني كان هناك خلاف شاذ في العصور الأولى. قال بعض يعني نسب إلى بعض أهل العلم أنه يكره الماء الملح، ماء البحر. ماء الملح يعني الماء المالح، وطبعا الأصل والأفصح أن يقال ماء ملح، وليس لا أن يقال ماء مالح لكن ماء ملح. مهم، فالماء الملح يعني هو الماء المالح يعني. طيب، فجاء روي عن بعض الايه عن بعض السلف انهم نسب اليهم الايه القول بكراهة ماء البحر، لانه ماء متغير، ماء البحر طعمه متغير، حتى تجد ان ريحه متغير عن الماء الايه عن الماء عن الماء الصافي، عن ماء الماء العذب. تمام، حتى في الصورة، في الهيئة، في اللون تجد بعض التغير. فبالتالي هذا التغير قد دفع بعض السلف ممن لم ترده من النصوص في إباحة ماء البحر، قد دفعهم إلى كراهة ماء البحر. تمام، فبالتالي نحن قد يتوهم الإنسان كراهة ماء البحر من وجهين: الوجه الأول أنه يقول أنه ماء متغير، تمام، الوجه الثاني أنه يقول أنه ورد عن بعض الإيه السلف. طيب، لذلك خصصنا يعني ايه ماء البحر، ماء البحر خصصنا ايه خصناه بالذكر يعني لأجل ذلك. نقول عندنا دليل عام وهو الأصل طبعا كما ذكرنا، هو دخوله في اسم الماء المطلق، دخوله تحت اسم الماء الايه المطلق. هناك أدلة خاصة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. خلاص، فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا. وأيضا هناك قول لعمر رضي الله عنهم عندما بلغه أن هناك من يكره ماء البحر ويرى فيه كراهة، قال: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. هذا تجديد طبعا، هذا تجديد، من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. وهناك تنبيه طبعا مهم جدا ينبغي أن نضعه نصب أعيننا وسنتكلم عنه كثيرا، أن الماء لا يخرج عن حد الطهورية بكل تغير. هناك تغيرات، وقد تكون تغيرات شديدة فاحشة قد تقع وقد تحصل للماء، ومع ذلك لا نخرجه عن حد الطهورية بل لا نخرجه عن حد الإباحة. واضح يا مشايخ؟ فينبغي أن نضع هذا الضابط نصب أعيننا، أن ليس كل تغير نخرج به الماء عن حد الطهورية أو عن حد الإيه أو عن حد الإباحة. طيب، الآن عندنا الصنف الثاني من أصناف الماء، من أصناف أمثلة الماء الطهور غير المكروه، ماء الحمام. ماء الحمام، وعندنا أسئلة: ما المراد بماء الحمام؟ وما أصل المسألة؟ وما أصل المسألة؟ وما وجه الكراهة المروية عن بعض السلف رضي الله عنهم؟ وإحنا أصلا إنما ذكرنا ماء الحمام وتكلمنا عنه لأجل هذه الكراهة المروية عن بعض السلف، نريد أن نوجه هذه الكراهة. أولا، ما المراد بالحمام؟ قال ماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام. ما المراد بالحمام؟ المراد بالحمام ماء الحمام، المراد بالحمام ماء الحمام. وما الحمام أصلا؟ نقول مادة حمامة في لغة العرب تدور حول معنى الحرارة التي تسري في أثناء الشيء. مادة حمامة في لغة العرب تدور حول معنى الحرارة التي تسري في أثناء الشيء. ومنه قولهم ماء حميم. تمام، منه قولهم ماء حميم كقول الله جل وعلا: فسوقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. سمي بذلك لاجل الحراره التي تسري فيه. فبالتالي الماء الحميم هو الماء الايه الماء الحار. الماء الحميم هو الماء الحار، بل ما حتى يعني شديد الحراره. الماء الحميم هو الماء الايه الحار. فسوقوا ماء حميما يعني ماء حارا شديد الحراره. تمام، ومنه أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وظل من يحموم. يحموم هذه عائدة أيضا لمادة حممة، واليحموم هو الدخان. تمام، هو الدخان، دخان أسود. والعرب تسمي الدخان يحموما، لأن الدخان يتصاعد من الماء ويتصاعد من الحطب عند إشعاله بغرض إيجاد الحرارة. يعني هو أنت في الآخر، إن هو أنت لو عايز تسخن ماء في يعني في في طبيعة العرب وفي لسان العرب، أنت تريد أن تسخن ماء أو تريد أن تجعل شيئا حميما، تجعله ساخنا حارا، بتعمل إيه؟ بتوقد نار، تمام؟ فبتسخين الشيء ينتج عنه خروج دخان أسود يكون ناتج عن الاحتراق وناتج عن التسخين. فهذا سمته العرب يحموم لارتباطه بالتسخين وارتباطه بالحرارة، كما قلنا مادة حمامة تدور حول معنى الحرارة. فظل من يحموم، يعني إنما لا يظلهم إلا دخان أسود شديد ناتج عن هذه الحرارة وناتج عن هذا الاحتراق، نعوذ بالله من جهنم وعذابها. ومنه مرض الحمى، يقولون فلان محموم يعني أصابته حمى، والحمى هي ارتفاع حرارة الجسد، أيضا هذا راجع لمادة حمامة. ومنه أيضا قول العرب استحم الفرس يعني علاه العرق، يعني الفرس قد اشتد في الجري واشتد في العدو حتى ارتفعت حرارة جسده وأصابه العرق، فيقولون استحم الايه الفرس، أي علاه العرق، لأن العرق إنما يعلو الإنسان أو يعلو الحيوان إذا ارتفعت حرارة جسده. فبالتالي جاء اسم الحمام من ها هنا في لسان العرب. الحمام هو المكان المبني أو المكان المخصص للاستحمام، مكان مخصص للاستحمام. وسمي حمام إما لأجل العرق الذي يعلو الناس عند دخولهم الحمام، يعني أنت بتتصور الحمام كده، ممكن تتصور الساونا، عارف الساونا اللي هو ماء في مكان فيه بخار ماء شديد وماء وحرارته مرتفعة، وبالتالي يعلو الناس العرق في هذا الإيه في هذا المكان، فيسموه سموه بالحمام لأجل الإيه لأجل العرق الذي يعلو الناس مع حرارة المكان، أو لأجل الماء الحميم، لأن أنت إذا إن أردت ماء حميما، هذا طبعا موجود السخانات والكلام ده كله، هذه الرفاهيات لم تكن موجودة عند العرب أبدا يعني. فبالتالي إن أردت ماء حميما فأنت أو إن أردت ماء ساخنا فإنك تذهب للحمام، لأن الحمام هو موطن تسخين الماء، فبالتالي سمي حماما لأجل الماء الحميم الذي يوجد فيه. ومن باب نافلة القول يعني، عشان يعني تستوعب هذه المادة كده. منه أيضا الصديق الحميم، طبعا مش معناه الصديق الساخن، تمام، ولا صديق حميم. الحميم من الأصدقاء أو من الأقرباء هو المقرب لصاحبه، المقرب لصاحبه أو لقريبه. سمي حميما لأجل حرارة الود بينهما، أو لأجل أنه يكون في الدفاع عن صاحبه كالماء الحميم الذي يقذف في وجه عدوه. يعني كان تخيل يكون حميما على من عادى صاحبه، فسموه حميما لأجل ذلك، كالحميم كال كال كال كال كالماء الذي اشتدت حرارته في وجه من عاد صاحبه. هذا معنى جميل جدا في تسمية الصديق المقرب بالصديق الحميم. ومنه أيضا الحمى، أي السواد. الحمى في لسان العرب أي السواد. لماذا؟ كما قلنا لأجل الدخان الأسود الذي يخرج مع الاحتراق ومع الحطب ومع إشعال النار لأجل التسخين، أو لأجل الفحم حتى، يعني إيه لأجل ما يكون عليه، لأجل اللون الذي يكون عليه الحطب بعد تسخينه أو بعد إشعال النار ونحو ذلك. هذا أيضا متعلق بالإيه بالحرارة يعني. والنابغة الذبياني له في قصيدته الدالية الشهيرة البديعة، له أبيات لطيفة جدا يقول فيها: ولقد أصابت قلبه من حبها عن ظهر مرنان بسهم مسرد. المرنان هو القوس عن ظهر مرنان بسهم مسرد، نظرت بمقلة شاد متربب، أحوى أحم المقلتين مقلد. الله يقول نظرت بمقلة، المقلة يعني يريد بها العين، نظرت بمقلة شاد. الشاد هو الايه هو الظبي الذي شدن، يعني الذي قد ترعرع، فظبي صغير السن. هو طبعا هذا كثير، هذا التصوير كثير في لغات، لا في اشعار العرب الحقيقه. عين الظبي الصغير هذه من اجمل العيون، يعني انت تؤثر في النفس تأثيرا بديعا، يعني تجعل يعني تجد ما في ال يعني مجرد ان ينظر لك تجد قساوة القلب قد ذهبت، تجد الانسان حتى لو كان يعني مهما كان منفعلا مهما كان غاضبا مجرد ان ينظر يعني يهدأ ويستكين لهذه العين الجميلة. فيقول: نظرت بمقلة شاد متربب. أحوى الحوة هي السواد، الحوة هي السواد، والعرب تقول عن الظبي أنه أحوى لأجل الخطين الأسودين اللذين يكونان في ظهر اللذين يكونان في جسد في جسد الظبي. لكن العرب عموما تستخدم أحوى للوصف بالسواد، وهذا معروف موجود في القرآن، قول الله جل وعلا: فجعله غثاء أحوى، الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يعني بعدما بعد ازدهاره وبعد خضرته يصير غثاء، يصير أحوى أسود اللون، يصير ميتا، تمام، يصير بعد كده يصبح إيه غثاء أحوى يعني أسود، تمام. فنظرت بمقلة شاة متربب أحوى، أحم المقلتين، أحوى الخطان الأسودان في جسده أحم المقلتين، يعني مقلتاه في سواد، كسواد التفحم، كسواد الإيه التفحم، سواد التفحم حتى ليس أسود قاتم، يعني حتى في سواد كده فيه شيء من اللمعان يختلف عن السواد القاتم الميت. أحوى أحم المقلتين مقلدي، يعني قد قلد الزينة، قلد الزينة في عنقه وفي جسده ونحو ذلك. نظرت بمقلة شاد متربب أحوى أحم المقلتين مقلدي، والنظم في سلك يزين نحرها ذهب توقد كالشهاب الموقد، لآخر كلامه البديع الجميل. فالحمى هي السواد، وأحم يعني أسود. ومنه أيضا قول العرب: حمى الأمر، يعني حان وقته. والعرب عموما بتستخدم معاني انتهاء الحرارة، يعني الشيخ إذا يعني الشيء إذا بلغت حرارته وانتهت حرارته يستعملونه في معنى الإيه مجيء الوقت، مجيء الوقت. كقولهم آن الأوان، كقولهم آن الأوان، مادة آن أصلا راجعة لمعنى الحرارة، تمام. ف ومنه الإناء، ومنه الإناء الذي يوضع في أو الآنية التي توضع فيها الطعام بعد إذا انتهت حرارته، إذا تم نضجه، تمام. فالمهم فهذا معروف في لغة العرب. فمنه حمى الأمر، حمى الأمر يعني إيه؟ يعني حان الأمر، حان وقته، وقدر الأمر، وقدر الايه وقدر الامر. فهذا برضه مشهور في كلام الايه العرب. ومنه بيت شهير لعمرو ذي الكلب الهذلي، كان شاعرا له ابيات عظيمه جدا في الحماسه، وسمي ذو الكلب لان كان له كلب يصاحبه اينما ذهب، فسمي عمرو الكلب او عمرو ذو الكلب كلاهما. فهو يقول يخاطب أعداءه: أحم الله ذلك من لقاء أحاد في الشهر الحلال، يعني يتمنى، يعني أرجو وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوقع ذلك اللقاء بيني وبينكم، وأن يقدر ذلك اللقاء. أحم الله ذلك من لقاء أحاد، هاخدكم واحد واحد في الشهر الحلال، طبعا مش نشوف شهر محرم عشان أعرف أقتل براحتي، أحاد في الشهر الإيه الحلالي. ومنه لأجل ذلك سمي الإيه سمي الحم الموت بالحمام، تمام. موت الرجل هو حمام الرجل، تمام. فالموت يسمى حماما لأن الموت أجل، خلاص هو بلوغ الأجل وبلوغ الوقت. فكأن من حمى الأمر، يعني إذا حان، فبالتالي الموت يسمى إيه حماما، يعني أطلنا، لكن إيه أردنا إن إحنا نكسر حدة الفقه الحقيقة الـ يعني كما قلنا هذا الأمر أمر هام، يعني لعل هذا من التنبيه على أن ينبغي على المتفقه أن يطيل الاشتغال بالعربية، وهذا أمر عظيم جدا. لا يمكن للمتفقه أن يبلغ مرتبة حسنة جيدة من التفقه بغير اطلاع على العربية، على كل فنون العربية قدر الإيه قدر الإمكان، ومنه فن متن اللغة وغريب اللغة وفن الاشتقاق. هذا عظيم جدا في فهم ليه في فهم نصوص الشارع، وحتى في فهم نصوص السلف وفهم نصوص العلماء رضي الله عنهم. طب ما أصل المسألة وصورة المسألة؟ أصل المسألة الآن عندنا أن عندنا هذا الماء الذي يوجد في الحمام، هذا الماء الذي يوجد في الحمام يسخن في الحمام، هل هناك إشكال أو هل هناك كراهة في ذلك الماء؟ يعني هل هناك كراهة في أن تدخل الحمام اللي هو المكان المبني لأجل الاستحمام ولأجل تسخين الماء، وأن تستعمل ذلك الماء المسخن، الماء الحميم الذي يوجد في الحمام؟ نقول لا، الأصل في ذلك الإباحة، الأصل في ذلك الإباحة ما لم يصاحب ذلك إيه؟ منكر. يعني هل يجوز أن تدخل الحمام؟ الأصل في ذلك الإباحة، لكن المهم ما يكونش في كشف العورات ولا تعرض لعورات الناس، ويكونش في تساهل في كشف هذه الإيه؟ في كشف هذه العورات. هل يجوز استعمال الماء المسخن، الماء الحميم؟ نعم يجوز ذلك، الأصل أنه يجوز إيه؟ يجوز ذلك بلا كراهة. طيب السؤال الأخير، ما وجه الكراهة المروية عن بعض السلف رضي الله عنهم؟ روي عن بعض السلف كراهة دخول الإيه؟ كراهة دخول الحمام. فما وجه هذه الكراهة؟ فما وجه هذه الكراهة؟ قال الإمام ابن مفلح الحفيد برهان الدين إبراهيم بن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه العظيم البديع المبدع شرح المقنع، يقول: وذكر في المستوعب اللي هو الإمام السامري، هذا كتاب من أعظم الكتب الحقيقة في مذهبنا، ومن أوسعها ومن أبدعها. والإمام السامري مصنفاته بديعة، له كتاب أيضا فروق فيه فقه حسن جميل. وذكر في المستوعب والمغني والمحرر، المغني طبعا لمين؟ للإمام الموفق بن قدامة، والمحرر لمجد الدين بن تيمية. يعني هؤلاء أو هذان هما قطب المذهب في هذه المرتبة. ذكر في المستوعب والمغني والمحرر أنه إن اشتد حره كره، وعليه يحمل النهي عن الوضوء بماء الحميم، لأن قلنا الماء الحميم مش مجرد ماء مسخن، يعني إيه فقط يعني المدفأ، لا، ده الماء الحميم هو ماء شديد الحرارة. يبقى عليه يحمل النهي عن الوضوء بالماء الحميم، واحنا عرفنا إن الماء الذي اشتد حره أو برده هو عندنا إيه؟ عندنا مكروه، فخلاص ما فيش مشكلة، ده يبقى الكلام ده كده مستقيم على قاعدة المذهب. وعليه يحمل النهي عن الوضوء بالماء الحميم إن ثبت، يعني لو فرض أن هو ثبت ذلك، يعني لكونه يؤذي ويمنع الإسباغ. ومن نقل عنه الكراهة، من نقل عنه الكراهة من السلف، يعني علل بخوف مشاهدة العورة، علل ذلك بخوف مشاهدة العورة، يعني المقصود به دخول الحمامات، يعني الحمام الإنسان يدخل فيه زي الساونا وما شابه، يعني ممكن إيه يتخفف من ثيابه ويبقى حاطط فوطة بس وبتاع، والكلام ده يعني إيه لا ينضبط، وممكن إيه ممكن يكون في خوف مشاهدة العورات الناس، يعني أو قصد التنعم به، يعني كما قلنا العرب لا تعرف ذلك أصلا، فالتوسع في مثل هذا، يعني التوسع في دخول الحمامات، وان الانسان يخرج من بيته ويسير ويقضي وقتا طويلا من يومه لاجل يذهب الحمام ولاجل يستحم المره بعد المره، فنقول هذا يعني ايه، هذا فيه تنعم شديد، على الاقل هو خلاف الاولى، فبالتالي كرهوه لاجل ذلك، يعني انه يعني ليس الاولى. وايضا نقول نقل الامام ابن مفلح عن عمر وعن ابنه رضي الله عنهما انهما كانا يغتسلان بالماء الحميم، فكان ابن عمر يغتسل بالماء الحميم، وكان عمر رضي الله عنه يسخن له الماء في قمقم ثم يغتسل به. فبالتالي نقول ان الماء المسخن، طبعا المسخن بغير نجاسه ومسخن بغير مغصوب، هذه يعني ينبغي ان ننتبه لهذه الضابط، المراد بالماء المسخن الماء الحميم ان لم يكن قد سخن بنجاسه او بمغصوب، فنقول ان الاصل فيه الايه؟ الأصل فيه أنه مباح ولا إشكال فيه. طيب الماء الثالث أو نوع الصنف الثالث من أصناف الماء الطهور المباح، والماء المسخن بالشمس، الماء المسخن بالشمس أو ما يسمى بالماء المشمس، بالماء المشمس. عندنا أسئلة: ما وجه ذكر المصنف لهذا الماء المسخن بالشمس؟ هل هو ماء مباح مطلقا أم لا؟ وما وجه إباحته؟ وما وجه إباحته؟ نقول أولا: ما وجه ذكر المصنف لهذا الماء المسخن بالشمس؟ ذكرنا ذلك، وجه ذكر المصنف لذلك أن الشافعية رضي الله عنهم، ونص على ذلك الإمام الشافعي، قد كرهوا المشمس، قد كرهوا الماء المشمس. فقد يظن نحن نوافقهم على ذلك، خاصة مع قرب المذهبين، يعني طبعا، لكن القرب بين المذهبين ليس قربا شديدا كما يتخيله بعض الناس. طبعا اقرب المذاهب لنا هو مذهب الشافعية في الاصول وفي الفروع، لكن يعني ليس هناك تطابق بين المذهبين. هذا يصوره بعض الناس، يعني بعض الناس طبعا ممن هو كالفروج وجد الدية كتصح فصح معهم. منذ طبعا هذا كلام منذ قرون، منذ قرون يذكر، يعني ابن عقيل يرد على هذا الكلام رحمه، وشمس الدين الذهبي أبو عبد الله يرد على هذا الكلام. تخيل، هذا كلام منذ القدم وما زال يكرر، سبحان الله، بعد عصر الانفتاح المعرفي وبعد التقارب الذي حصل، وأصبح بسهولة أن أنت يمكن أن تطلع على كل مذهب وعلى مميزاته، صار أيضا تسمع هذا الكلام من بعض الجهلة، يقول لك أن مذهب الحنابل هو فرع عن مذهب الشافعية. طبعا هذا الكلام غير صحيح البتة، يعني هذا الكلام بالعكس، يعني ده فيه، يعني فيه ما يرد ذلك جملة وتفصيلا. مش معنى ان مذهب الشافعية هو اقرب المذاهب لنا ان في تطابق بين المذهبين او حتى في تقارب شديد. ان انت يعني انظر الى، سيبك، مش هنقول مذهب الشافعية بس، هات المذاهب الثلاثة على بعضها، انظر الى كم المفردات في مذهب الامام احمد. مفردات، يعني دي المسائل التي تفرد بها الامام احمد عن الثلاثه، مش عن الشافعي. طبعا احنا لو جمعنا المسائل التي تفرد بها الامام احمد عن الشافعي هتكون اكثر بكثير من المفردات التي تتفرد بها عن الثلاثه. فبالتالي هذه مفردات كثيره جدا جدا، ومبنيه حتى على اصول تخالف اصول الثلاثه. يعني انت برضه لو جمعت مفردات الامام احمد في اصول الفقه كثيره للغايه. فالامام احمد اصوله في اصول يفارق فيها الائمه الثلاثه، مش امام الشافعي، بل يرد عليهم، بل يعني ما لا يرتضي مذهبهم في ايه، في كل هذه الايه، في كل هذه المسائل، ويخالف الشافعي بوضوح في مسائل قد اقرها الامام الشافعي، ويسال عنها، يسال عنها الامام احمد، عن مسائل اقرها الشافعي ومعلومه انها كان يقول بها الامام الشافعي. الامام احمد كان مطلع على مذهب الشافعي، والامام احمد يرد هذه الايه، هذه الاقوال، ويخالفها بوضوح. طبعا احنا عندنا كميه مفردات ضخمة للغاية، يعني جمعت في ألفية، يعني لو فصلت وجمعت كثيرة كثيرة جدا جدا، وقوية للغاية من جهة الأدلة ومن جهة الثبوت والحجة في غاية القوة. تخيل بقى نخلف فيها الثلاثة، بالك أنت بالمذهب الشافعي. حتى الأصول عندنا مخالفات قوية جدا بيننا بين إيه؟ بين مذهب الشافعي. فطبعا التصور بان مذهب الامام احمد فرع عن مذهب الشافعي، هذا يقوله من لم يطلع، اما لم يطلع على مذهب الشافعي، او لم يطلع على مذهب الامام احمد، او اما لا يفهم بقى، طلع ومش فاهم. فالمهم ذكرناه لاجل التنبيه على موقفنا من ذلك الخلاف، من اجل التنبيه على موقفنا من ذلك الخلاف. طيب السؤال الثاني، هل هو مباح مطلقا ام لا؟ هل هو مباح مطلقا ام لا؟ نقول نعم، هذا هو مباح مطلقا، لان هناك قيود في مذهب الشافعيه رضي الله عنهم. يعني الماء المشمس المكروه عند الشافعيه هو ما هو الماء الذي شمس في اناء منطبع، يعني الاماء ال ال الاناء الذي الماء الذي شمس في اناء من جلد مثلا، هذا لا إشكال فيه عندهم. أو مثلا شمس في إناء من أنية الذهب والفضة، هذا لا إشكال فيه أيضا. لكن المراد ما شمس في إناء منطبع من غير الذهب والفضة، ك ك يعني الماء المنطبع هو الأنية المنطبع، هي ما حقها أن تطرق، يعني في الآخر تشكل بالطرق. الحجر مثلا مش منطبع، لكن الحديد منطبع، النحاس منطبع، بتقعد تدقه، يعني حتى لو ما تدقش، يعني بس بتقعد تدقه عشان تشكله. المهم، ففي الاخر مثلا في انيه النحاس احنا بقى عندنا هو مباح مطلقا، سواء في انيه منطبعه او غير منطبعه، تمام، سواء قصد تشميسه او لم يقصد تشميسه. وهنا في خلاف ما بين الشافعيه، هل هذا الضابط معتبر ام لا، قصد التشميس. ايضا مثلا الشافعيه يقولون ان هو لا، انما يكون مكروها ان شمس في بلد حار، في قطر حار. يعني مثلا لو ماء مشمس سخن بالشمس في اوروبا مثلا، مع اعتدال الحراره او مع بروده الجو هناك، نقول لا، هذا لا اشكال فيه، هذا غير مكروه. الشافعيه يقولون ذلك يعني. لكن الماء الحار، القطر الحار، إذا شمس فيه الماء، فحينئذ يصير ايه؟ يصير مكروها ان كان يعني ان توفرت بقيه الشروط. فلا، لكن احنا نقول سواء كان في انيه منطبعه او غير منطبعه، سواء كان في قطر حار او في قطر غير حار، فهو مباح مطلقا، هو مباح مطلقا. كذلك يقولون برضه هم يخصصون الكراهه بان بعدم الاحتياج اليه كما نفعل نحن، ويخصصون الكراهه مكان كراهه عموما مش مشمس يعني، ويخصصون الكراهه اذا استعمل في الجسد، إذا استعمل في الجسد، لا في الثياب ولا في الآنية ولا في الجمادات، لكن إذا استعمل على الجسد. المهم نقول هذه القيود كلها لا تلزمنا، تمام، ولا نظر يعني لا نلاحظها، ليس لنا أي يعني لا تمثل عندنا أي فارق. هو مباح عندنا مطلقا، منطبع أو غير منطبع، في قطر حار أو غير قطر حار، في الثياب أو في الجسد، مباح مطلقا. طيب، ما وجه إباحته؟ ما وجه إباحته؟ كي نفهم وجه إباحته ينبغي أن نعرف وجه كراهته عند الشافعية. الشافعية إما أو عموما عند من يكره، من يكره إما يكره من جهة الشرع، يعني لأنه ورد فيه حديث عن عائشة رضي الله عنها، وحديث عن أنس رضي الله عنه، وورد المنع منه موقوفا عن عمر رضي الله عنه. فنقول المنع منه اما يكون من جهة الشرع، ان هو امر غير معقول السبب، وانما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، او قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يؤدي الى البرص، وان كنا نحن لا يعني لا يثبت عندنا انه يؤدي الى البرص، لكن في الاخر نص عليه وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤدي الى المرض عموما يعني، او يكون من جهة الطب. وهذا هو الصحيح مذهب الشافعي، ان الشافعي انما يكرهه من جهه الطب، كما نص على ذلك امام الشافعي رضي الله عنه، لانهم يقولون ان تسخين تشميس الماء تشميسا شديدا في الاقطار الحاره شديده الحراره، في الانيه المنطبعه، الانيه المنطبعه ينفصل عنها زهومه تعلو الماء، وهذه الزهومه اذا يعني فيها شيء من السميه، واذا اتصلت بجلد الانسان وبجسد الانسان تسبب له الايه؟ البرص، او تسبب له المرض، او تسبب له افه ايا ما كان. فنقول ان هذا الكلام سواء من جهه الشرع او من جهه الطب غير صحيح. اولا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون ضعيفه جدا او موضوعه، وهذا الأقرب إنها موضوعة أصلا. طيب، أما الثابت عن عمر، أما يعني لو صح أن هو صح ذلك عن عمر رضي الله عنه، فنقول إن هو إنما قاله ذلك لأجل الإيه؟ لأجل عملا بقول أطباء ذلك الزمان أن ذلك يورث البرص، وهذا كان معروف، هذا كان يقول به الأطباء قديما بالفعل، يعني ويروى أن ممن قال بذلك الإمام ابن النفيس رحمه الله تعالى، الإمام الطبيب العظيم المشهور. لكن نقول ان المعرفه الطبيه الحديثه، مش الحديثه حتى في عصرنا ده، يعني ائمتنا منذ قرون يقولون الاطباء ينكرون ذلك. طبعا هذا تاكد في عصرنا هذا ايه؟ انه لا يسبب اي برص ولا يسبب اي مرض، فبالتالي هو منفي هذا الحكم من جهه الشرع ومن جهه الطب، وينبغي هذه من الاحكام التي ينبغي ان ايه؟ أن يحصل فيها نوع مراجعة في المذاهب، وكل مذهب فيها أحكام تحتاج إلى نوع إيه؟ مراجعة ونوع تصحيح مع تقدم الزمان، وهذه من أمثلة هذه الفروع. طيب، الصنف الرابع أو الأمثلة المثال الرابع يعني المتغير بطول المكث، المتغير بطول المكث. أولا، ما هي صورة المسألة؟ ثانيا، ما وجه إباحة هذا الماء الذي قد تغير؟ الأصل عندنا الماء المتغير ده لو تغير عن مجاورة يكون ماء مكروه، ولو تغير عن مخالطة ومزاجة يكون ماء طاهر، تمام. ولو التغير يسير كده كده مش هيكون فيه مشكلة، لكن عم نتكلم من حصل فيه تغير مؤثر يعني. فما وجه الإباحة إذا؟ يعني هو المفروض يكون إما مكروه أو يكون طاهر، لماذا أبحناه؟ طيب، أولا، ما صورة المسألة؟ صورة المسألة إن الآن عندي ماء، هذا ما يعني يدخل فيه ما يسمونه الماء الآجن. الماء الآجن أنت بمنتهى البساطة لو جبت آنية، خاصة آنية من جلد، وهذه كانت أغلب أواني العرب يعني، تشوف حتى في المسلسلات التاريخية والجودة تلاقيه ماشي بإيه؟ ماشي بإناء من جلد كده، حاطه ربطه حوالين وسطه والجودة يعني. فهذه كانت أشهر آنية العرب التي يعني يسيرون بها في سفرهم يعني. طيب، ما صورة المسألة؟ ما صورة المسألة إن الماء إذا وضع في آنية، خاصة آنية جلد يعني، وظل استمر هذا الوضع لأيام أو لأسابيع أو لأشهر. أتخيل هذا الماء قد ممكن يسير به العربي في الزمان الغابر، يضعه في إيه، في إناء من جلد، ويسير به، ممكن يسير به فعلا شهر وشهرين، تمام، وأكثر كمان، ماشي بهذا الإيه، يعني بزيادة من الماء يعني. فطبعا الماء ريحته بتتغير وطعمه بيتغير، هذا معروف يعني، الماء يتغير بطول الإيه، بطول المكث يعني. حتى الماء لو حطه في إزازة ويعني في بيئه متغطي يعني وما شابه، فبطبيعة الحال بيحصل نوع تغير وان كان بسيط. تخيل بقى في اناء من جلد، ويعني بتعرض لظروف كثيره جدا جدا، ممكن يكون مش محكم، مش مغلق باحكام، فطبعا يحصل نوع من الايه، يصير ماء آسنا، ماء آجنا، ماء متغيرا. طبعا بقى حتى لو وضع في شيء مفتوح، يعني حتى لو وضع في اناء مفتوح، مش اناء مغلق، مش اناء جلد مغلقه وما شابه ذلك، بطول مكثه يعني يصير الماء آجنا، يتغير ريحه، يتغير طعمه، وممكن حتى يتغير لونه، فمتأثرا بالعوامل المحيطه يعني. فهذا هو الماء المتغير بطول الايه، بطول المكث. طيب السؤال الثاني هو: ما وجه إباحة ذلك الماء؟ وجه إباحة ذلك الماء: أولا، عندنا دليل عام كالعادة، وهو دخوله في مسمى الماء المطلق عند العرب. العرب لم تكن ترفع اسم الماء المطلق عن ذلك الماء الآجن، يعني ده هو أصلا، ده كان ماء العرب يعني، هو ده كان أطيب ماء ممكن يلاقيه، هو الماء الآجن الذي يسير به يعني في جرابه يعني. فبالتالي هذا هو ماء عند العرب يعني. الله جل وعلا إذا ندبهم إلى استعمال الماء، وإذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال الماء، تمام، أو يعني صب عليه ذنوبا من الماء، هل العربي ممكن يكون متخيل، يجيء في مخيلته إن الماء ده لا يدخل فيه الماء الآجن اللي موجود في إنائه مثلا، في جرابه؟ فنقول مستحيل، ده هو ده يعني، ده الأصل في الماء عندهم. فبالتالي خلاص، الله جل وعلا خاطب العرب بلسانهم وأمرهم باستعمال الماء، وهذا الماء داخل في لسان العرب عند الإيه، هذا الماء اللي هو الماء الآسن، الماء الآجن، داخل في إيه، داخل في اسم الماء المطلق عند العرب. فبالتالي خلاص، هذا دليل كاف جدا. لكن هناك أدلة خاصة، قال الإمام ابن أبي عمر ابن قدامة في الشرح. طبعا الإمام ابن أبي عمر من الأئمة الكبار حقيقة، ينبغي أن تعرف سيرته، وهذا والله ممن يعني ممن تفخر به أنه في سلسلة أئمتك، هذا الإمام العظيم العلامة الكبير. وسبحان الله، أنت تجد الإمام محي الدين النووي، تعرف الإمام محي الدين النووي ده، هل تعرف قدر هذا الإمام؟ هذا عظيم. تخيل، هذا الإمام هو محرر ومهذب ومصحح ومنقح مذهب الشافعية، والشافعية بعد الإمام النووي مدارهم على الإمام النووي وعلى ما صححه الإمام النووي، يعني يكادون لا يرضون بتصحيح أحد أو بمخالفة أحد للإمام النووي رحمه الله تعالى. فتخيل يعني، هذا الإمام الذي هو رأس الشافعية منذ زمانه إلى يومنا هذا، ومع ذلك تجد هذا الإمام النووي يقول عن الشيخ ابن أبي عمر ابن قدامة صاحب الشرح هذا الكبير، يقول: هو أجل شيوخي، هو أجل شيوخي. سبحان الله، ما الذي رآه الإمام النووي شيخ الشافعية في زمانه من الإمام ابن أبي عمر رحمه الله تعالى، ليقول عنه ما قال. طبعا هذا عظيم، وكان يجله شيخ الإسلام تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية، وكانوا يجلونه جدا، كان عنده علم عظيم، وكانت له مكانة عظيمة جدا جدا عند الحنابلة وعند إيه وعند غيرهم. وسبحان الله يعني، إن كان هذا هو ابن أبي عمر، فما بالك بعمه الموفق. يعني أصلا ابن أبي عمر هو، نقول هو حسنة من حسنات الموفق يعني، وعلمه هو شيء مما عند الموفق ابن قدامة صاحب المغني. سبحان الله، إن كان هذا ما قيل في ابن أبي عمر، فما يقال في ابن قدامة؟ سبحان الله، رضي الله عن أئمتنا، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجامع. قال في الشرح: روي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء. روي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء. طبعا البئر إذا مرت عليه مدة طويلة، تخيل هذا ماء آسن، ماء غير متجدد، موضوع في إيه، ماء قليل موجود في بئر وغير متجدد، فمع الزمن طبعا بلا شك يقول كأنه نقاعة الحناء، يعني متغير تغير شديد، لونه متغير وطعمه متغير وريحه متغير. خلاص بعد ذلك توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أصلا كانت عادة الآبار، كانت عادة كثير جدا من الآبار التي إيه؟ التي تمر منها تمر بها العرب وتشرب منها العرب، هذا لا إشكال فيه. هذا الحديث يعني لا نجده حتى الآن في دواوين الحديث، لكن ذكر ذلك الحديث ابن المنذر وابن الجوزي وابن دقيق العيد وغيرهم من الأئمة. لكن على أي حال كما قلنا نحن نذكر ذلك استئناسا حتى وإن لم نعرف درجة ثبوته. وأيضا من ذلك أن ذلك تغير عن غير مخالطة أشبه المجاورة، أن هذا تغير عن غير مخالطة أشبه المجاورة، فبالتالي هو إيه؟ هو ليس ماء، ليس ماء، لم يخرج عن حد الطهورية. ومع انتشاره يعني ضع عندك هذا، أن هو أولا عن غير مخالطة وأن هو أشبه بالمجاورة. طب أنت تقول لي خلاص إذا كان أشبه بالمجاورة فيأخذ حكم مكروه. طب لماذا لم إيه؟ لم تقل بكراهته؟ لأجل ما إيه؟ ما يأتي بعد ذلك، لعظم مشقة الاحتراز عن مثل ذلك، والمشقة تجلب التيسير. تمام، هذه قاعدة سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى، إن المشقة تجلب التيسير. أنا طبعا بضع هذه اللافتة يدل إن هذه قاعدة فقهية، لأن القواعد أشبه بعلامات الطريق التي تبين لك الطريق وتوضحه. المهم، لعظم مشقة الاحتراز عن مثل هذا والمشقة تجلب التيسير. طبعا أنت في الآخر ده كما قلنا هذا كان الأصل في الماء الذي تجده العرب. فلو العرب قلنا له ان انت يكره ان انت تستعمل ان كل ماء اجن وكل ماء متغير بطول مكث، فانت ده هذا في غايه المشق، في منتهى المشق. فبالتالي نقول لا، يعني فيه من في كراهته من المشقه ما تدعونا الى القول باباحته. طيب، ايضا اصلا القول باباحته حكاه ابن المنذر اجماعا عمن يحفظ قوله من اهل العلم سوى ابن سيرين. سوى ابن سيرين، وإن صح ذلك الإجماع فابن سيرين بمفرده لا يخرم ذلك الإجماع. طيب، الماء الصنف الخامس هو المتغير بالريح من نحو ميتة. قال الإمام أو بالريح من نحو ميتة، أي أو المتغير بالريح من نحو إيه؟ بالريح من نحو ميتة. يعني بمنتهى البساطة هناك، هنوضح دلوقتي صورة المسألة وجه إباحة ذلك الماء. أولا صورة المسألة، صورة المسألة أن عندي عين فيها ماء، عين فيها ماء، بحيرة فيها ماء، تمام، وعندي على ضفة هذا النهر أو على جانب هذه البحيرة هناك ميتة، هناك ميتة، ميتة رائحتها شديدة جدا طبعا ونفاذة مع الوقت مع تعفنها وما شابه ذلك. المهم، الريح حملت ريح هذه الميتة، يعني رائحة هذه الميتة حملتها إلى الإيه؟ إلى الماء المجاور، تغيرت رائحة الماء، تغيرت رائحة الماء لأجل إيه؟ لأجل الريح القادمة من نحو ميتة. ميتة أو غير ميتة بقى، أي حاجة نجسة رائحتها شديدة، خلاص لما وجدنا طعم هذه الرائحة، وجدنا هذه الرائحة في الماء المجاور لها. المجاور لها طبعا هذا نجده حتى في حياتنا اليومية. أنت لو حطيت أكل مثلا في التلاجة مكان مقفول ومش متغطي، تلاقي مثلا إيه؟ تبقى حاطط مثلا طبق فول في التلاجة وجنبه مثلا اي حاجه، مثلا اي حاجه نفاذه مثلا بصل ولا بتاع ولا اي حاجه، المهم مكشوف يعني. فانت تيجي تطلع تاكل فود تلاقي طعم البصل فيه وريحه البصل فيه او ريحه اي حاجه تانية ايه في نفس الفكره. في الميه انت لو حطيت ميه مكشوفه وحطيت جنبها اكل مش متغطي، تيجي تلاقي روائح الاكل كلها دي في ايه، موجوده في قلب الميه، مع ان هي عن ايه، عن غير مخالطه. ده بعيد عن بعض خاص منفصلين، لكن في الاخر ايه، تغير الريح وتغير الطعم. هذا هو المراد. ما وجه إباحة هذا الماء؟ وجه إباحة هذا الماء أولا أن هذا الماء يعني يكفي عندنا القاعدة العامة أن هذا الماء يسمى ماء في لغة العرب. هذا كثير جدا، تخيل العرب كانت يعني كانش في بقى جو حنفيات والماء المكرر والماء المعالج والكلام ده كله، خلاص يعني في الآخر كان مورد الماء وكان مصدر الماء عند العرب هو المسطحات المائية المكشوفة. فبالتالي كان يعني كان يأتيها من أنواع الروائح ما يأتيها، تمام، كانت تتغير ويتغير طعمها بما يحيط بها كثيرا جدا، والميتات كثيرة وما شابه ذلك كثير يعني. فبالتالي ومع ذلك هذا هو الماء أصلا في لغة العرب. فبالتالي الشرع إذا أمرهم باستعمال الماء، هذا هو الماء، تمام، في إيه، في لسان العرب. فبالتالي ده ينبغي إن إحنا إيه نحن نقول بإباحته، لأن هذا أصلا هو الماء عند العرب. ودي من الأمور الهامة جدا، إن لا يمكن للمتشرع والمتفقه أن يتكلم في دين الله أو في الفقه إلا بأن يعرف لسان العرب، بأن يعرف لسان العرب، وأن يعرف عادات العرب وأخبار العرب. هذا أمر هام. وروي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، هذا من فقهه العظيم والله، إن الإمام الشافعي عاشر الأعراب، تمام، وجلس 20 عاما، جلس 20 عام يتخلف إلى الأعراب يطلب الشعر وأيام الناس. شوف، ظل الإمام الشافعي رضي الله عنه يتخلف إلى الأعراب، يعني تخيل، يعني كان يترك مكة، وكان يترك الحضر ويذهب إلى الأعراب في بواديهم، يعني وكان كل شوية يتخلف، ينزل إلى حواضر العلم يعني، ثم يعود يعني إيه، يجالس الأعراب فترة. ظل 20 عاما، 20 عاما يتخلف إلى الأعراب يتعلم ويأخذ عنهم الشعر وأيام الناس. يقول الإمام الشافعي: والله ما فعلت ذلك إلا للفقه، أو إلا استعانة على الفقه. هذا بعد نظر عجيب من الإمام الشافعي رضي الله عنه. ليه؟ مش بس الشعر، أخذت الشعر عشان نعرف لسان العرب وأيام الناس، أخبار العرب، كيف كانت تأكل العرب، كيف كانت تشرب العرب، كيف كانت تحيا العرب، لأن لا يمكن أن تفهم نصوص الشرع إلا إذا فهمت كيف كانت تحيا العرب. عندما تسمع هذا الكلام ونقول لك إن هذا الكلام فيه مشقة، وفي مش يعني في مشقة احتراز، لك يا أخي ما احنا عندنا ما شاء الله المية بتجي لنا في مواسير ومعقمة وريحتها زي الفل وبتاع. طبعا الكلام ده مش حاصل، يعني احنا عارفين كويس جدا إن احنا في مصر يعني المية عندنا بتنزل أسوأ من الماء الآجن والماء الآسن والمتغير بالريح من نحو ميت. لكن احنا بنتكلم ان انت لا ينبغي عندما تتصور هذه المسألة ان تتصور حال العرب الذين خاطبهم الايه؟ خاطبهم القرآن وخاطبهم الشرع. ما وجه إباحة هذا الماء؟ ان هو هذا الماء يعني هو الماء المطلق في لسان العرب، وان هذا تغير عام مجاورة، لا تغير مخالطة، وهذا معفو عنه. وايضا لمشقة الاحتراز نفس الكلام بالضبط اللي ذكرناه في وجه إباحة الماء المتغير وطول المكث يدخل في كلامنا عن الماء المتغير بالريح من نحو ميتة. طيب، الخامس أو السادس: المتغير بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. المتغير بما يشق صون الماء عنه بما كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. عندنا أسئلة: ما هي صورة المسألة؟ وما وجه إباحة الماء؟ والصور الأخرى متعلقة بالفرع والقاعدة الفقهية والذي أفاده قوله ما لم يوضع. طيب، أولا صورة المسألة، أولا صورة المسألة، صورة المسألة يا مشايخ، إن أنا في الآخر عندي بحيرة، عندي نهر أي مكان، وهذا طبعا هذا النهر وهذه البحيرة على ضفافها وعلى ضفافه يوجد شجر كثيف على ضفاف هذا النهر، ومع الريح ومع يعني ومع مع قطف ثمار ذلك الشجر ومع نحو ذلك، ورق الشجر هذا عمال ايه، عمال يتساقط عن الايه، عن الشجر، ويسقط في الماء، يسقط في الماء، ويسقط في الماء. طيب، مع كثرة سقوط ورق الشجر في الماء، ممكن الماء يحصل فيه نوع تغيير. طيب، نوع تغيير، طبعا هذا التغيير بورق الشجر يكون عن ايه، يكون عن مجاورة، يكون عن مجاورة. طيب، فبالتالي المفروض نحكم بكراهة هذا الماء، لأن لو حصل تغير مجاورة بورق الشجر هذا اللي عمال يسقط في الماء، فبالتالي يعني هذا ملحق بالماء اللي ذكرنا، اللي هو مثلا المتغير بالسدر أو بالعود وما شابه ذلك. فمفروض والدهن هذا داخل في هذا المعنى، فبالتالي المفروض نحكم بالإيه؟ بالكراهة. لكن احنا ما بنحكمش بالإيه؟ بالكراهة، نحكم بالإباحة، لأن هذا مما يشق صون الماء عنه، يشق صون الماء عنه. بل حتى لو كان تغير ممازجة، افرض ثمار هذه الأشجار وقعت في الماء واختلطت بالماء وغيرته، نقول أيضا هذا داخل، وإن لم يكن تغير مجاورة لكن داخل في نفس المعنى، هو يشق صون الماء، أشق صون الماء عنه. أو تحلب، الطحلب الذي يكون على سطح الماء، الطحالب اللي تنبت في الماء أصلا، ممكن الماء يتغير بيها، تلاقي مثلا بسبب الطحالب بسبب هذه النباتات النابتة في الماء، المية اخضرت ولونها تغير وطعمها قد تغير، نقول هذا يعني هذه طبيعة الماء أصلا، هذا يشق صون الماء إيه؟ عنه ما لم ي إيه؟ ما لم يوضع. أظن الصورة كده واضحة، إن هذا الماء يكون إيه؟ يكون مباحا وليس مكروها وليس طاهرا. هذه صورة المسألة. أما وجه إباحة ذلك الماء فكما ذكرنا فيما سبق، رقم واحد أن هذا الماء هو الماء المطلق في لسان العرب، العرب لا تسلب اسم الماء المطلق عن الماء الذي تغير بما يشق صون المعانه، تغير بالطحالب، تغير بما نبت فيه، تغير بالسمك الذي يحيا فيه، تغير بورق الشجر على ضفافه، هذا كثير جدا في المياه التي تلقاها العرب ولم تسلب عنها اسم الماء المطلق، فهذا الايه، فهذا هو الأصل. نفس الكلام برضو فيما ذكرناه سابقا أن هذا يعني يشق صون الماء عنه، فبالتالي هناك مشقة كبيرة في الاحتراز عن مثل هذا، فبالتالي يعني المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، فلا يمكن أن نحكم بالكراهة ولا يمكن أن نحكم بإيه؟ بسلب الطهورية. وأيضا حتى فعل الصحابة، الصحابة كانوا يعني بلا شك كانوا من العرب وكانوا يتعرضون لهذا الماء كثيرا، لا يمكن أن يتحرزوا منه، يعني هذا شاق جدا جدا، ومع ذلك يعني كانوا يستعملونه بلا إيه؟ بلا إشكال، ولم يرد أي إشكال عن العرب في استعمال ذلك الإيه؟ عن الصحابة رضي الله عنهم في استعمال ذلك الماء. وطبعا هذا الماء الأغلب في كل في الأغلب الأغلب ليس جميع، الأغلب في هذه الأمثلة أنها تكون تغير، التغير فيكون تغير مجاورة أيضا لا تغير مخالطة، لكن حتى لو كان تغير مخالطة يشق صون الماء عنه، فبالتالي له نفس الحكم. ما هي الصور الأخرى المتعلقة بهذا الفرع؟ هناك أمثلة أخرى ممكن نذكرها غير الطحلب وغير ورق الشجر، أن نقول هناك إيه؟ هناك صور أخرى. منها ما تغير بالنابت في الماء، ما تغير بالنابت في الماء، غير الطحالب حتى الموجودة على وجه الماء، النباتات التي توجد في قاع النهر أو في قاع البحيرة، هذه ممكن يتغير بها الماء، يحصل بها تغير الماء، نبتت في القاع، هذه يمكن أن يتغير بها الماء، يمكن يتغير بها الماء، نفس الكلام يدخل في الإيه؟ يدخل في هذا الفرع. أيضا ما تغير بالسمك ونحوه من دواب البحر، يعني مثلا هناك ما يعني هو قليل بالنسبة لما فيه من الدواب، ما فيه من السمك وما فيه من كذا وما فيه من كذا، هذه طبعا هذه قد تغير الماء، وجود هذه الدواب قد تغير الماء لعدة أسباب. عموما إن تغيرت تغير ناجم عن وجود هذه الدواب، فبالتالي نقول أيضا هذا داخل في هذا الفرع، أنه يشق صون الماء عنه، فبالتالي هو على طهوريته وهو على إباحته ليس بمكروه. أيضا ما تغير بالجراد ونحوه مما لا نفس له سائلة، مما لا نفس له سائلة، وسنتكلم إن شاء الله في ضابط ما لا نفس له سائلة وما شابه ذلك. يعني عموما هذه الحشرات أو الهوام التي لا تجد لها دماء كبقية الدماء، تسيل كبقية الدواب والحيوانات، هنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل. لكن عموما نتكلم، احنا نتكلم عن ماء موجود في مسطحات ماء، نتكلم عن مسطحات مائية مفتوحة، فبلا شك تجد فوقها وتجد يمر بها الجراد ويمر بها الخنافس والعقارب والصراصر ونحو ذلك، وانت لا تستطيع ان ايه ان لسه عن تتحرز عن مثل هذا، هتعمل ايه؟ هتحط سياج حول كل نهر وحول كل، حتى مش هتنفع يعني. فبالتالي هذا داخل في هذا الفرع ايضا، ما تغير بالجراد ونحوه مما لا نفس له سائلة، كالخنفساء كالعقرب كالصراصر، ان لم تكن من كنف ونحوها، يعني الصراصر العادية دي، لكن احنا مثلا عارفين ورأينا وعلمنا تيقنا يقينا يقينا ان الماء تغير بصراصر، هذه الصراصر خارجة من كنف، يعني تعلقت بها نجاسات، فنقول لا، يعني إذن مش هتبقى مشكلة في الصراصر، هتبقى مشكلة في النجاسات التي حملتها هذه الصراصر، اللي هي الصراصير يعني، حملت هذه الصراصر لإيه؟ للماء إن كان قليلا. واضح يا شيخ؟ طيب بعد كده ما تلقيه الرياح والسيول، يعني ما تلقيه الرياح والسيول عادة في الماء، يعني كان في شيء ما مثلا، زي مثلا أي سيل، شفت سيل بتلاقي مثلا بياخد أشياء كثيرة جدا، وياخد ياخد حتى القمامة وما شابه ذلك، وتجده يلقيه في المياه، يلقيه في المياه، ويحصل طبعا تغير شديد للمياه بهذه الأمور، بالسيول وبالرياح وما شابه ذلك. نقول لا، ما تلقيه الرياح والسيول عادة، ما تلقيه الرياح والسيول عادة في الماء ويتغير الماء بمثل هذا، نقول هذا برضو داخل في هذا الفرع. ما تغير بممره أو مقره، ما تغير بممره أو مقره، ككبريت وزرنيخ وصدأ المواسير والحاويات. طيب ما تغير بمقره أو ممره، ما المراد بذلك؟ المراد إن الماء الذي يتغير، يعني مثلا الماء ماء موجود بحيرة، في قاع هذه البحيرة، في تربة هذه البحيرة هناك أملاح معدنية، هناك أملاح معدنية، يعني مثلا هناك ملح كملح الكبريت، هناك طبقات من الزرنيخ في مقر الماء، في مقر النهر، تمام، وينفصل منها، تنفصل يعني تنفصل بعض الكبريت وينفصل بعض الزنيخ عن التربة شيئا فشيئا وتختلط بالماء. هل هذا فيه إشكال؟ نقول هذا فيه إشكال لنفس الأسباب التي ذكرناها بالضبط، ليس فيه أي إشكال. وأيضا ما تغير بممره، يعني هو في الآخر مش مقر، يعني مش ماء راكد، ولكن ماء متحرك. لكن الممر الذي يمر فيه الماء أيضا فيه مثل هذه الأشياء، نقول برضو لا إشكال فيها. يخرج على ذلك في عصرنا صدأ المواسير وصدأ الحاويات التي يوضع فيها الماء. صدأ الحاويات هذا تغير بالمقر، وصدأ المواسير تغير بالممر. أنا عندي ماء مثلا بيتاخد من مكان ما، وهو الماء في أصله غير متغير، لكن مثلا المواسير فيها صدأ، فبالتالي الماء بينزل لك وهو إيه؟ هو متغير، تغير قد تغير طعمه أو تغير لونه شيئا قليلا بإيه؟ بسبب صدأ المواسير. نقول هذا لا إشكال فيه، هذا متغير بمقره، متغير بممره. نفس الفكرة الصهاريج التي يوضع فيها المياه والحاويات التي تكون مثلا في أعلى البيوت أو ما شابه ذلك، وتكون مثلا قد تكون من مواد المفروض انها تكون طبعا من مواد غير قابله للصدأ ويكون فيها معايير امان، لكن لو فرضنا ان هي من مواد قابله للصدأ وتسرب بعض الصدأ للايه للمياه، هل هذا يؤثر؟ نقول لا، هذا ايضا من الايه، هذا ممكن ان نعتبره من المقر يعني، ونعتبره من الماء المتغير بايه بمقره او بإنائه يعني. فهذه صور اخرى ايضا ممكن تتعلق بهذا الفرع، و لها نفس حكم ذلك الفرع. بعد كده رابعا، ما القاعدة الفقهية التي يندرج تحتها هذا الفرع وما سبقه من الفروع؟ يعني سواء بقى هذا الفرع وأيضا فرع المتغير بطول المكث وأيضا المتغير بالريح من نحو ميتة، هذه الفروع كلها تندرج تحت قاعدة فقهية مهمة جدا ينبغي أن نتعرف عليها، وينبغي أن نربط الفروع بهذه القاعدة. هذه من الأمور الهامة جدا، ينبغي على المتفقه أن إذا تعلم قواعد الفقه ينبغي أن يجتهد في توليد الفروع واستنباط الفروع ويعمل الذهن تمام في إخراج الفروع من هذه الإيه؟ في تخريج الفروع من هذه على هذه القواعد. وينبغي أيضا إذا درس الفروع يردها إلى قواعدها. طيب، القاعدة الفقهية واضح جدا تندرج تحت هذا الفرع، هي قاعدة إن المشقة تجلي بالتيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. طبعا هذه من القواعد العظيمة جدا جدا، وينبني يعني يندرج تحتها فروع كثيرة في كل أبواب الإيه؟ في كل أبواب الفقه تقريبا. وطبعا ليس كل مشقة تجلب التيسير، ولكن هناك ضوابط يذكرها العلماء والفقهاء في كتب الأشباه والنظائر وفي كتب القواعد للمشقة التي تجلب التيسير وقدر التيسير التي تجلبه هذه المشقة. فطبعا هذا في موطنه في درس الأشباه والنظائر وفي درس القواعد، لكن عموما هذه من القواعد الهامة التي ينبغي أن توضع نصب عينيك دائما. قال الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه البديع الجيد المناسب جدا للمبتدئين في معرفة الفروق ومعرفة الأشباه والنظائر والقواعد، هو كتاب القواعد الأصول والقواعد الجامعة والتقاسيم والفروق البديعة النافعة. هذا كتاب نافع جدا، وهناك شرح جيد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه، ومتن الشيخ ابن سعدي يعني ليس فيه خروج كبير عن المذهب، لكن كتاب في المجمل كتاب على المذهب الإمام أحمد بوضوح، ويسير وفق معتمد المذهب. لكن شرح الشيخ ابن عثيمين فيه بعض الخروج عن الايه عن المذهب، وفيه بعض الترجيح والتصحيح الخاص بالشيخ رحمه الله تعالى. فبالتالي هذا المتن متن نافع، وهو يسير على قواعد المذهب. قال الامام ابن سعدي رحمه الله تعالى: اختصرت بعض الكليمات من كلامه عن هذه القاعده، عشان بس نتصور القاعده ونضعها نصب اعيننا. قال: هذا اصل عظيم، جميع رخص الشريعه وتخفيفاتها متفرعه عنه. ومن فروعها، طبعا نتكلم عن قواعد عن أدلة هذه القاعدة بعد ذلك، لكن في الآخر احنا كما قلنا احنا هننتقي كلمات. ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس. الأصل في الدم عندنا أنه نجس، لكن مع ذلك هناك نجاسات يعفى عن يسيرها، مش فقط الدم، هناك نجاسات عدة يعفى عن يسيرها، سنتكلم عنها إن شاء الله عند الكلام عن النجاسات. العفو عن اليسير من هذه النجاسات راجع إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير. أصل الدم اليسير ده الإنسان متعرض إن هو يسيل له دم، أنت وأنت بتغسل سنانك بفرشة وأنت حتى بتستاك ممكن ينزل دم من لثة الإنسان، يسير، وإن أي شيء، أي مع أصغر يعني أي تعويرة ممكن يتعرض لها الإنسان، أي إصابة يتعرض لها الإنسان، ممكن ينزل دم يسير، نقاط يسيرة من الدم، هذا متكرر جدا طبعا. حتى يعني مع تصور طبعا حياة العرب حتى، وبعيدا عن حياة بعيدا عن حياة الطرف التي نحياها، يعني قاعدين في التكييف ومش عارف إيه، لكن لا، العرب، العرب يعمل بيده، العربي يعمل بيده ويسير ويخرج في البراري والصحاري ويرعى الغنم، ويعني الحياة أشبه بحياة الكشافة في مفهومنا المعاصر يعني. فطبعا هذا معرض كثير جدا لإيه، لوجود دم يسير يعني. فبالتالي هذا من إيه، هذه من المشقة التي تجلب الإيه، التيسير. ومن الفروع أيضا سؤر الهرة وما دونها من العفو، العفو يعني عن سؤر الهرة أو سؤر الهر وما دونها في الخلقة، وما دونها في الخلقة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما نفى ورخص في أمر الهرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك الحكم بالإيه؟ علل ذلك الحكم بأنها من الطوافين عليكم، أو علل هذه الرخصة لأنها من الطوافين عليكم، في مشقة، ده الهرة داخلة طالعة، داخلة طالعة. أنت في الآخر طبعا بقى تخيل، سيبك من بيوتنا برضو، تخيل بيوت حتى الأرياف، اللي هو البيت يبقى ارضي والباب على طول مفتوح للناس، وفي مضيفه بره كده هو، او في مكان فسيح كده هو بابه تقريبا لا يوصد، وفي باب داخلي اللي بتخش منه على البيت. فالمهم الفكره ان هو هذه الحياه يعني، وطبعا كانت حياه العرب كمثل هذا يعني، انت لا يمكن انك تمنع الهره داخله طالعه، داخله طالعه. طيب واحنا العلماء هنجي نتكلم يعني بعد كده ما دونها في الخلقه، ان ما دونها في الخلقه داخل فيها هذا المعنى، انها من الطوافين اللي انت يمكن ان انت ايه تتحكم فيها. لكن في الاخر الحيوانات الكبيره في الحجم هذه ليست من الطوافين يعني والطوافات، لا داخل فيها، لا يدخل فيها هذا الايه المعنى، ولا تصحبها هذه المشقه. نتكلم ان شاء الله بالتفصيل، لكن في الاخر احنا ايه يعني، شفنا نظرة الشرع، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي تكلم ان هي في مشقة، مشقة ان هي مشقة التطواف، انها تطوف عليكم، وبالتالي هذه مشقة تجلب التيسير. ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، نقول ظن النجاسة مع عدم اليقين يقتضي الكراهة، يقتضي الكراهة. لكن احنا حتى لا نقول بالكراهة ليه؟ لان في الاخر هذا الاحتراز منه صعب جدا. انت لو قلت لكل حد ان كل ما يقع في اي شيء وقع في ثوبك من طين الشوارع، اي مكان بقى طين الشوارع ده موجود فين ولا ايه، طبعا هذا شديد جدا يعني، هذا صعب. لكن طين الشوارع ممكن يكون فيه ايه، ممكن تظن نجاسه، ممكن تظن نجاسه لاسباب كثيره جدا، لكن مع ذلك احنا في الاخر نبقى على اصل الطهاره بسبب المشقه، مشقه الاحتراز. ومن فروعه الرجوع الى الظن اذا تعذر اليقين، هذا كلام هام جدا، ومن الامور الهامه ومن الضوابط الهامه في فهم قاعده ان اليقين لا يزول بالشك. انت ممكن مثلا تقول ان الاصل اليقين، طبعا هذا الاصل هو اليقين، لكن مع ذلك مثلا تجد في الاسباغ مثلا يعني، تجد في الاسباغ ان احنا يعني يكتفى بالظن وبغلبة الظن في الاسباغ، في اسباغ الوضوء يعني، وفي اسباغ الغسل. تقول يعني الاصل ان العباده تتم بيقين، نعم الاصل العباده تتم بيقين، طب لماذا قلنا بالظن؟ لمشقه طلب اليقين، طلب اليقين في مثل هذا فيه مشقه ويؤدي الى الوسواس، يؤدي الى الوسوسه، يؤدي الى الوسواس، تمام. وهذا معروف جدا، انت لو طلبت، لان الجسد يا مشايخ في مواطن كثيره من الجسد انت تتوضا او تغتسل ولا تراها، ولا تراها، والجسد فيه غضون وفيه تجاويف. فبالتالي انت لو طلبت انسان هو يكون متيقن ان هو اصاب كل بقعه، كل ملي من جسده في الغسل او في موطن الوضوء، سيصيبه الوسوسه، تمام، وهيبدا بقى. طبعا هو اصلا في ناس لا نطالبها باليقين وبيصيبها الوسوسه، وهذا كثير جدا، وسوسه الطهاره كثير جدا جدا، شخص الانسان يجد يتوضا في ساعه وساعه ونصف. فبالتالي لا، نقول لاجل مشقه طلب اليقين في هذا نكتفي بغلبه الظن، حتى لا يؤدي ذلك الى المشقه، وحتى لا يؤدي ذلك الى الوسواس. وهذا عظيم جدا جدا. وهذه المسائل التي الاصل فيها اليقين واعتمدنا فيها الظن، قد جمع كثيرا منها الامام البعلي رحمه الله تعالى في قواعده وفوائده الاصوليه، القاعده الاولى، في القاعده الاولى جمع فروعا كثيره. يبقى المهم هذه هي القاعده التي نتكلم عنها، وان المشقه تجلب التيسير. اخيرا، ما الذي افاده قول المصنف يعني ما لم يوضع، وما وجه ذلك؟ وما وجه ذلك؟ الذي افاده قول المصنف ان هذا الحكم كما هو واضح مقيد بعدم تعمد الوضع، بعدم تعمد الوضع في الماء. تمام. ليه بقى؟ يعني عايزين الاول نوضح مثال. يعني في الاخر احنا قلنا يا مشايخ ان الطحلب الذي يصعد بمفرده كده، يعني سواء الذي صعد من قاع النهر او من قاع البحيره او اي ما القته الريح وما شابه ذلك، يعني هم هذه الطحالب وهذه النباتات لو تغير بها الماء يبقى الماء هذا طهور مباح ولا اشكال فيه. طب نفس الطحلب ده لو انت خدته من بحيره ورحت شايله وحطيته بايدك في بحيره تانية وتغير الماء بهذا الطحلب تغيرا يخرجه عن حد الايه؟ عن حد الطهوريه، هذا الماء طهور مباح؟ لا مش طهور مباح ولا حاجه، ده لو تغير تغيرا شديدا فاحشا بهذا الطحلب الطاهر فهو طاهر، خرج عن حد الطهوريه ويجوز به التوضؤ به اصلا. طب ايه الفرق؟ ما ده طحلب اهو تغير به الماء تغيرا شديدا وقلت ان هو طهور ومباح كمان، وده طحلب اهو تغير به الماء وانت قلت ان هو ايه؟ تروح تسلبه حد الطهوريه؟ ايوه نعم صحيح. نفس الكلام بقى، نفس الكلام بأي شيء وضعته متعمدا في الايه؟ في الماء من كل هذه الفروعات قد ذكرناها. طب ايه الفرق؟ الفرق يا مشايخ ان احنا انما بنينا عدم ارتفاع الطهوريه وبنينا عدم ارتفاع الاباحه على قاعده ان المشقه تجلب التيسير لمشقه الاحتراز. لما انت تيجي تاتي بيدك وتضع ذلك الشيء في الماء ما لم يعد هناك بقى احتراز ولا مشقه ولا اي شيء، ده انت فعلت ذلك بيدك. يعني هو الاصل ان طالما التغير حدث ان الماء يخرج عن الطهوريه او يخرج عن الاباحه. تمام؟ لكن نحن لم نعمل بالاصل لاجل مشقه الاحتراز. انت لا يمكن ان تحترز عن مثل ذلك. لما انت بقى تاتي بيدك وتضع هذا الشيء قصدا في الماء خلاص. يبقى الاحتراز ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، ده انت اللي فعلت ذلك بايدك، مش بس الاحتراز ممكن، ده انت فعلت ذلك بيديك. قصدا عامدا، فبالتالي خلاص يبقى احنا مش لن نعمل بقاعده المشقه التي تجلب التيسير لان لم يكن هناك مشقه اصلا، وبالتالي سنعمل بحكم الاصل اللي هو الخروج عن حد الطهوريه او الخروج عن حد الايه؟ الاباحه. فالكلام واضح جدا، فالكلام واضح جدا. طيب هذه الايه؟ هذه المسائل المتعلقه بالنوع الرابع من انواع الماء الطهور، وهو الماء الطهور غير المكروه، الماء الطهور المباح.